إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث المقبول بأنواعه الأربعة: الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره. اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ الحديث عن الحديث المردود، الحديث المردود. وسواء تكلمنا عن المقبول او المردود فنحن نتناول كل انواع الحديث ام الاحاد فقط؟ الاحاد فقط، لان المتواتر كله مقبول، فاما الذي يحتمل الرد والقبول فهو خبر الاحاد. فلأجل هذا ذكرنا المقبول من الاحاد والمردود من الاحاد. انتهينا من المقبول بأنواعه، واليوم نبدأ الكلام عن المردود أيضا بأنواعه إن شاء الله تعالى. تلاحظون أن المقبول العلماء عليهم رحمة الله تعالى اشترطوا فيه شرائط. فالصحيح مثلا قالوا أنه لابد أن تتحقق فيه إيه؟ كم شرط؟ 5 شرائط: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. كل شرط من هذه الشرائط اذا اختل يتولد نوع من انواع الضعيف او المقبول، يبقى كده خلصنا الباب. بمعنى الحديث الصحيح او المقبول لابد ان يكون متصل الاسناد، فاذا لم يتصل يكون مردودا. الحديث الصحيح لابد ان يكون الراوي عدلا ضابطا، او المقبول لابد ان يكون راويه عدلا ضابطا، فاذا لم يتحقق ذلك كان مردودا. الحديث المقبول لابد ان يكون سليما من الشذوذ والعلة، فاذا لم يتحقق ذلك كان مردودا. ونحن ذكرنا في المقبول انه درجات، فيه درجة عليا ودرجة دنيا، وان مراتب المقبول هو ما يسمى بالحسن لغيره. وقلنا انه ان الحسن لغيره اصلا اسناد حديثه ليس مقبولا، او لم تتحقق فيه شرائط القبول، اما لكونه ليس متصلا، او ان راويه ليس ممن يحتج به. واضح؟ لكننا احتجنا به لما انجبر بغيره، لما انضمت اليه روايات تجبر ذلك النقص الواقع في تلك الرواية. فمعنى هذا ان الحديث اذا كان في اسناده ما يمنع من الاحتجاج به، اما لسقط في الاسناد او لضعف في الراوي، ثم لم نجد ما يقوي، يكون ايضا ايه؟ مردودا. اما اذا وجدنا ما يقوي فيرتقي الى مرتبة الحجة ويصير من باب الحسن لغير. اذا نفهم من هذا ان موجبات رد الرواية بعضها يتعلق باتصال الاسناد، وبعضها يتعلق بالراوي نفسه، وبعضها يتعلق بالرواية. لأننا إذا قلنا إن الحديث المقبول لابد أن يكون متصل الإسناد، فغير متصل ليس مقبولا بل هو مردود. إذا وقوع سقط في الإسناد أي عدم اتصال يمنع من الاحتجاج بالرواية ويجعلها من قسم المردود. إذا أول سبب لرد الرواية هو إيه؟ عدم اتصال إسنادها. الرواية المقبولة لابد أن يكون راويها عدلا ضابطا، فإذا فقد الراوي العدالة أو الضبط كان الحديث وإيه؟ مردودا. إذا من موجبات رد الرواية فقدان العدالة أو الضبط. الحديث المقبول لابد ان يكون سالما من الفيول والعلة. فاذا وقع في الحديث شذوذ او علة لم يكن الحديث مقبولا ويلحق بالمردود. ماشي الكلام دوت؟ اذا عندنا ثلاث اسباب: سبب متعلق بالاتصال، سبب متعلق بالراوي، سبب متعلق بالرواية نفسها. سبب متعلق بالرواية ايه؟ نفسها. من اجل هذا سنقسم المقبول الى هذه الاقسام. سنذكر المقبول المتعلق بالاتصال اولا، ثم ما يتعلق بالراوي، ثم ما يتعلق بالرواية. مفهوم هذا الكلام؟ ما يتعلق بالاتصال، الرواية لكي تكون متصلة لابد ان يسقط من اثنائها احد، فكل راوي من رواة الاسناد اخذ الحديث عمن روى عنه في الاسناد. فانا اذا قلت حدثني احمد عن ابراهيم، يبقى لابد ان اكون اخذت الحديث عن ايه؟ عن احمد، واحمد اخذه عن ابراهيم، يبقى كده الاسناد ايه؟ متصل. لكن لو انا قلت عن ابراهيم واسقطت بيني وبين ابراهيم احمد، يبقى هذا اسناد غير متصل. يبقى هنا معنى الاتصال هو ان يكون كل راو اخذ الحديث عمن سماه او عن شيخه المذكور في الاسناد، اخذ عنه مباشرة باي طريق من طرق التحمل المعتبرة. وده موضوع هنتكلم عليه لاحقا ان شاء الله، لان التحمل، تحمل الحديث وتلقي الحديث انواع وله طرق ووسائل. المهم ان يتحقق ان الراوي اخذ الحديث عن هذا الشيخ حقيقة، ولم يأخذه عن شيخ اخر واسقطه من اثناء الاسناد. حينئذ يكون الحديث متصلا. فاذا لم يتصل، فاما ان يكون عدم الاتصال في اول الاسناد او في اخر الاسناد او في اثناء الاسناد. صح الكلام؟ يعني اول الاسناد يعني ايه؟ يعني انا يجي البخاري مثلا رحمه الله تعالى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو البخاري شاف الرسول ولا سمع منه؟ لا. يبقى اكيد اسقط من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا اسقط من بداية الاسناد، قد يسقط الاسناد كله كما هنا، وقد يسقط بعض رواة الاسناد، يعني يسقط شيخه، يسقط شيخه وشيخ شيخي. المهم ان يكون موضع السقط فين؟ في بداية الاسناد. واما ان يقع السقط في نهاية الاسناد، اي بين التابعي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي التابعي، من التابعي؟ التابعي هو الذي التقى بالصحابي ولم يلتقي برسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا التابعي اذا روى عن رسول الله مباشرة يكون الاسناد متصلا؟ لا يكون متصلا، لان التابعي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره ولم يسمع منه. ده هذا الاصل في التابعي. فاذا قال التابعي قال رسول الله، فنحن نؤمن يقينا بان هناك واسطة او اكثر بين هذا التابعي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. فان كانت الواسطة صحابي فالامر خفيف والامر هين، لان الصحابة كلهم عدول. لكن الواقع الملموس انه كثيرا ما يكون الساقط بين التابعي ورسول الله تابعي اخر وصحابي، او اكثر من تابعي وصحابي، او اكثر من تابعي واكثر من صحابي. يعني احيانا بعض التابعين يسقط بينه وبين رسول الله رجلا او رجلين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ست، كل ده ورد في الاسانيد وجد. فهنا بيقول ايه؟ بيقول ان هذا السقط مكانه في اخر الاسناد، وهو حيث يروي التابعي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير ان يذكر الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فده موضع اخر من السقط. واحيانا السقط يكون في اثناء الاسناد، يعني راوي يسقط من الوسط، لا هو شيخ المصنف الذي روى الحديث ولا هو بعد التابعي بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانما هو من اثناء الاسناد ووسطه. ثم السقط يكون احيانا بسقط رجل واحد، واحيانا بسقط اكثر من واحد في موضع واحد. يعني البخاري مثلا ممكن يسقط شيخه فقط، فهذا اسقط واحد ولا اثنين؟ ممكن يسقط شيخه وشيخ شيخي، يبقى ده اسقط كم واحد؟ اثنين. صح الكلام؟ التابعي ممكن يسقط بينه وبين رسول الله واحد، وممكن يسقط اثنين وثلاثة واربعة كما قلنا. يبقى ده احيانا السقط يكون بواحد واحيانا يكون باكثر من واحد. السقط الذي في اثناء الاسناد احيانا يكون بسقط واحد واحيانا باكثر من واحد، يعني يسقط الشيخ وشيخ شيخ. واضح؟ يعني الراوي لا يسقط شيخه فقط، وانما يسقط شيخه وشيخ ايه؟ شيخه. يبقى رجلان في موضع واحد او اكثر، فهذا يقع ايضا. اذا تتنوع انواع الاحاديث التي ليست متصلة بحسب موضع السقط وعدد الساقطين. ده اللي عايزين نوصله، يتنوع انواع السقط في الاسناد وانواع الاحاديث التي لم تتصل باعتبارين. الاعتبار الاول ايه؟ موضع السقط في الاسناد، يعني الرجل اللي وقع دوت من السند فين؟ في البداية، في النهاية، في الوسط. الاعتبار الثاني عدد الساقطين، سقط واحد او اكثر. معايا الكلام دوت؟ وبهذه الاعتبارات تتنوع انواع السقط في الاسناد. هنيجي ناخد نوع نوع عشان نعرف، عشان نعرف ايه؟ نعرف ازاي نصنف كل نوع من انواع السقط وتحت اي باب من انواع السقط ندرجه. اول نوع هو ما يسمى بالمعلق. طبعا في بعد كده هيقول لك السقط الخفي والظاهر، ده هنأخرها في اخر الدرس ان شاء الله. المعلق، الحديث المعلق. النهارده بعض الاخوة بيسألني بيقول لي انت طلبت منا عن منهج البخاري في التعليق، نلاقيها فين؟ اهو جات لك لحد عندك. المعلق، تعال نقرا التعريف ونحاول نصنفه. قال لك هو ما كان السقط فيه من مبادئ السند. يبقى دوت في اول السند ولا في اخره؟ في اوله. يعني ايه هو اوله؟ اللي هو من عند المصنف الذي خرج الحديث، يعني وليكن البخاري. يعني البخاري يسقط شيخه، او يسقط شيخه وشيخ شيخي، او يسقط شيخه وشيخ شيخي وشيخ شيخ شيخي، او يسقط الاسناد كله ولا يذكر الا متن. المهم ان السقط لابد ان يبتدئ من بداية الاسناد، سواء سقط واحد او اكثر، فده يسمى ايه؟ معلق. قال لك هو ما كان السقط فيه من مبادئ السند من تصرف مصنف. يعني ما ينفعش انا النهارده وانا قاعد اجيب كده اقول قال رسول الله عليه الصلاه والسلام، فتيجي تقول لي طارق ايه روى الحديث معلقا. لا، هذا المصطلح مرتبط بالمصنفات. يبقى لازم انا وانا بالف كتاب اقول قال رسول الله، يبقى انا ايه؟ علقت فعلا. ولذلك ايه؟ المعلقات تطلق على الاسناد الذي سقط اوله في كتاب مصنف، في مؤلف من المؤلفات، وليكن صحيح الايه؟ البخاري. اما اذا وقع السقط من بداية السند من غير مصنف فده بنسميه منقطع، ما نسموش ايه؟ معلق. وهنعرف بعد كده ان بعض العلماء احيانا يتسرح في هذه المصطلحات، لكن هنتكلم عن اصل ايه؟ المصطلح. من تصرف مصنف سواء كان الساقط واحدا او اكثر، سواء كان الساقط واحدا او اكثر. زي ما قلنا يجي البخاري يقول قال رسول الله، ده اسقط كل الاسناد، يعني اسقط اربعة او خمسة، وقد يكون ثلاثة في بعض الاحاديث العالية للبخاري. يبقى هنا ايه؟ يبقى ده اسناد ايه؟ بنسميه معلق، لان السقطة وقع فين؟ في بداية الاسناد. والمعلق لا يشترط فيه عدد، فقد يكون بسقط واحد او اكثر من واحد. طيب يبقى نفهم من هذا ان المعلق قد يسقط فيه الشيخ الايه؟ المصنف، المصنف يعني المؤلف اللي هو البخاري مثلا، وقد يسقط الشيخ وشيخ شيخ، وقد يسقط الاسناد ايه؟ كله. ادي معلق خلص، وادي المعلق. طبعا في مسائل كثيره متعلقه بهذا الباب ان شاء الله في الدراسات العليا ان شاء الله. احنا لسه هنا في كي جي 1 بيبي كلاس. ماشي، زعلان قوي يعني. المرسل، المرسل عكس المعلق. المرسل عكس احنا قلنا المعلق بيكون فين؟ في الاول. يبقى المرسل فين؟ في الاخر. طب كيف في الاخر؟ ايه اللي هيسكت في الاخر؟ الصحابي. واحد يقول لك يبقى المرسل ما سقط بالاسنادين الصحابي، مش كده ولا ايه؟ طب ما هو غلط. احنا بندرس انواع الحديث المقبول ولا المردود؟ المردود. طب لو سقط الصحابي او لم يسقط يبقى مردود؟ يبقى برضك مقبول، لان الصحابة كلهم ايه؟ عدول الامناء رضي الله عنهم جميعا. فعدم ذكر الصحابي لا يؤثر. اذا تحققنا عند الحديثة من رواية هذا الصحابي وان التابعين يروي عن صحابي عن رسول الله، فتسمية الصحابي او عدم تسميته سواء. لكن لماذا العلماء ادخلوا المرسلة في المردود؟ قالوا لان التابعي اذا روى الحديث عن رسول الله فليس دائما يسقط بينه وبين الرسول صحابيا، فقد يسقط صحابيا وقد يسقط تابعيا وصحابيا وقد يسقط اكثر من تابعي. والتابعون ليس كلهم ايه؟ ثقات ولا عدول، بل فيهم من الثقات وفيهم من غير الثقات. فاهمين الكلام دوت؟ قال لك المرسل ما كان السقط فيه من اخر الاسناد من بعد التابعي. يعني ياتي التابعي فيقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فعل بحضره رسول الله كذا وكذا. كل ما اضافه التابعي الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فارفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. ماشي؟ او حتى الكلام اللي قلته موجود في الكتاب يعني، بس احنا ايه بنحب ايه يعني نشرح والكتاب يتضمن خلاصة ما قلناه في الدرس. يعني تكلمنا على ايه؟ التعريف الذي يقول هو ما سقط من اسناده الصحابي. اجيك في الامتحان اقول لك المرسل ما سقط من اسناده الصحابي، صح ولا غلط؟ تقول لي غلط طبعا، لان هنا قايل لك غلط وفي الدرس قلت لك ايه غلط. ها؟ لكن ما تقولش ايه صح. لو قلت لك صح، لو قلت صح يبقى انت ايه خلفت اللي انا قلته وخلفت اللي ايه زي نعم ولا. قولوا نعم. لو دخلت قلت لا يبقى ايه ما عملتش الواجب، غلط. ماشي الكلام؟ طيب ده اللي هو الايه المرسل. لكن كلمة مرسل الكلمة نفسها كمصطلح، انها في اول درس قلنا ايه هناك بعض المصطلحات تطلق ويراد بها اكثر من معنى. المرسل من هذا النوع. احنا درسنا تعريف الايه المرسل، هو ما ايه ما يرويه التابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، صح الكلام؟ لكن احيانا يستعمل العلماء المرسل على اي سقط يقع في الاسناد، سواء في بداية السند او في نهاية السند او في اثناء السند. يبقى دوت ايه؟ اذا وجدته في كلام اهل العلم لا تستنكره، وانما تحمل ذلك على ايه؟ على انه مصطلح مستعمل على لسان اهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. لكن اذا كنا بصدد تمييز المرسل عن غيره، فالمرسل لابد ان يكون من رواية التابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب احنا قلنا المرسل ما يرويه التابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب اذا روى الصحابي عن رسول الله يبقى ده مرسل؟ مرسل؟ الاصل ان الصحابي سمع واخذ وتحمل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما هو في صحابة رووا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اشياء لم يسمعوها من رسول الله، مش ممكن ولا ايه؟ هو الصحابي شاف سمع كل حاجة من الرسول؟ لا، لا سيما اذا روى الصحابي واقعة وقعت في اول الاسلام وهو لم يدرك هذه الواقعة، ويظهر هذا اذا كان هذا الصحابي من صغار الصحابة، من صغار الايه الصحابة الذين ولدوا مثلا بالمدينة، ويحكي اشياء حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة. طبيعي جدا لم يدرك هو هذه الايه الواقعة. او صحابي يحكي اشياء حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام في بداية البعثة وهو لم يكن وقتئذ موجودا اصلا، زي عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها لما قالت اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى، ده كله قبل الاسلام صح ولا لا؟ فكان لا يرى رؤيا حتى جاءت مثل فلق الصبح الى اخر الحديث، وذكرت نزول الوحي عليه ونزول جبريل ونزول قل هو الله احد، اقرأ باسم ربك الذي خلق الى اخره. هل عائشة ادركت هذا الزمن؟ لم تدرك، ومع ذلك يتحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدوت متصل، يعني الصحابي الذي يخبر عن امر هو لم يدرك، هو لم يرى، لم يعاصر اصلا، حدث قبلها ان يولد هو، او حصل وهو صغير غير مميز لا يمكن ادراكه لهذه القصة. هل هذا نسميه متصلا؟ الله ينور عليك. من حيث الوصف نقول هو مرسل، يعني غير متصل. مرسل يعني هنا ايه؟ يعني غير ايه؟ لكن من حيث الحكم متصل. ليه؟ لان هذا الصحابي الذي يحكي هذا عن رسول الله، اما ان الرسول الله اخبره به عليه الصلاة والسلام، يعني مش بالضرورة ان هو يعيش القصة، قد يكون الرسول اخبره بهذه الايه القصة، واما انه اخذ هذه القصة عن بعض الصحابة الذين ادركوا هذا الزمان، والصحابة كلهم ايه؟ عضو الامناء. فيأبي هذا نقول ان هذا نسميه مرسل، ونميزه عن المرسل الذي يرويه التابعي بان نقول مرسل صحابي. مرسل ايه؟ صحابي، حتى نميزه عن مرسل الايه؟ التابعي. ثم نقول ان المرسل الصحابي وان سميناه مرسلا لكنه في حيث الحكم ايه؟ يعامل معاملة المتصل ويحتج به ولا يعلم الانقطاع ابدا. فاهمين الكلام دوت؟ ليه؟ لان غايته ان يكون الصحابي اخذه عن صحابي اخر، والصحابة كلهم عضول الامناء رضي الله عنهم جميعا، فعدم معرفتنا بعين الصحابي الذي حدث الصحابية بذلك لا يضر الحديث في شيء. اهو نقرا الكلام اللي عندنا. مرسل الصحابي هو ما يرويه احد الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدل الدلائل على انه لم يسمعه منه، مثل ان يكون من صغار الصحابة، او ممن اسلم في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويروي حادثة وقعت في صدر البعثة. ده واضح ولا مش واضح؟ حكم مرسل الصحابي، اتفق المحدثون على ان مرسل الصحابي له حكم المتصل. شفت الدقة في الاستعمال؟ ما تقولش انه متصل. طب ازاي تقول متصل ومرسل يكتموه؟ اذا كان مرسل ما يبقاش ايه؟ لكن قلنا ايه؟ يعامل معاملة المتصل، يحكم باتصاله، فكما ان المتصل يحتج به فهذا ايضا سميناه مرسلا، لكننا نحتج به فنعامله معاملة الايه؟ المرسل المتصل، وهو مقبول محتج به، وقد ادخلوه في كتب الصحاح والمسائل. الصحاح واضح لان الصحيح لابد ان يكون ايه؟ متصل. والمسانيد واضح لان المسند لا يسمى مسندا الا ايه؟ اذا اتصل على رأي جمهور اهل العلم، كما شرحنا ذلك لما تكلمنا عن الحديث المسند، قلنا هو ايه؟ مرفوع صحابين بسند ظاهره الايه؟ الاتصال. فعنصر الاتصال من صفات الايه؟ المسند. فالمسند من صفته انه ايه؟ متصل. وقد ادخلوه في كتب الصحاح والمسانيد كالمتصل سواء، وهو في الصحيح وفي الصحيحين من ذلك كثير، يعني في البخاري ومسلم، يعني حديث عائشة في بداية الوحي ده في اوائل البخاري، هذا في اوائل صحيح الايه؟ البخاري والعلم. وابن عباس، ابن عباس يعد من المكثرين رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع ان ابن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو تقريبا عنده 8 سنين، ويقال ان ابن عباس لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعا الا نحو 8 احاديث، وباقي الاحاديث انما اخذها عن صحابة اخرين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى احنا خلصنا سورة المعلق. المعلق يبقى في مكانه فين؟ في اول الاسناد، في طرفه الذي فيه المصنف. المرسل يكون بعد التابعي، اما مرسل الصحابي فهو ان يروي الصحابي عن رسول الله ولم يكن سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحكمه المتصل كما ذكرنا. يأتي المنقطع، ده نوع اخر من انواع السقط في الاسناد، يسمى بالايه؟ بالمنقطع. ايه المنقطع؟ قالوا ان المنقطع مكانه في وسط الاسناد، في اثناء الاسناد، لا في اوله ولا في اخره، وانما يكون موضعه في وسط الاسناد اي يسقط من اثناء الاسناد رجل يكون مثلا شيخ شيخه شيخ شيخ المصنف او يكون من تبع التابعين او تبع اتباع التابعين. المهم يكون الساقط من ايه؟ من الوسط وليس من بداية السند ولا من ايه؟ من اخره. يعني لما يجي مثلا يجي الشافعي يقول عن نافع عن ابن عمر, الشافعي اذا روى عن نافع فغالبا يكون بينه وبين نافع مين؟ مالك, مالك ابن انس رحمه الله الامام المعروف. فلما يجي الشافعي يروى عن نافع يبقى ده اسقط ايه؟ شيخه اللي هو مين؟ مالك, اللي هو يعتبر من الصحابه ولا التابعين ولا تبع التابعين ولا ايه ده؟ من التابع الايه؟ التابعين, لان مالك لم يدرك احد من الصحابه فليس تابعيا, وانما ادرك التابعين فهو من تابع الايه؟ التابعين. يبقى ده نسميه ايه؟ معلق ولا مرسل ولا منقطع؟ منقطع, لان استقطب اثناء الايه؟ السند. معايا؟ لكن لما يجي مثلا الحسن البصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يبقى ده حديث ايه؟ معلق. واحد قال معلق علاك النهارده. ما تستعجلش, الحسن دوت الحسن البصري دوت طبقه ايه؟ صحابي تابعي ولا ايه؟ ولا له كتاب مصنف؟ ها ها, من التابعين. التابعي اللي خلص هو بايه؟ ها, مرسل خلاص. بس مش مرسل من عند الله, لا مرسل يعني مش متصل يعني. اصل واحد يقول لك مرسل ما شاء الله, يبقى ده حديث صحيح بقى عشان مرسل من عند ربنا. ما هي حصلت يعني, مش حاجه غريبه يعني. مرة اتنين كانوا مختلفين في مسألة, فقالوا نرجع لإيه؟ الإمام الشوكاني في الأوتار نشوف قال إيه؟ فرجعوا لقوا إيه؟ الإمام الشوكاني جاب أحاديث وقال على بعض الأحاديث إيه؟ مرسل. فاللي هو بقى إيه متمسك بالرأي اللي هو في الحديث دوت قال أهو, شوف الإمام الشوكاني بيصحح الحديث أهو, قال مرسل. قال له زي ابن مرسل يعني ضعيف؟ قال لا, مرسل من عند ربنا, مرسل من عند الله. ماشي الكلام؟ يبقى المقاطع فين؟ بيكون في ايه؟ في اثناء الاسناد. طيب قال لك ان المقاطع ده اذا سقط واحد من اثناء الاسناد يسمى منقطع, واذا سقط اثنان لا. شفتوا عندكم معلومات, انا لسه ما دخلتش في معضل. اذا سقط اثنان ممكن يسمى منقطع, بس بشرط ما يكونوش ايه؟ في مكان واحد, يعني ما يكونش الشيخ وتلميذه, فاهم؟ وانما الشيخ وفي موضع تاني يسقط شيخ اخر, راوي في راوي مثلا في موضع وراوي اخر في موضع اخر من الايه؟ من السند, لكن مش الشيخ وتلميذه. لو الشيخ وتلميذه ده هنسميه معضل حقيقي, ده برضك بنسميه منقطع, بس بيقولوا منقطع من ايه؟ من موضعين, يعني وقع سقط رجل واحد ولكن كل واحد منهما في موضع يختلف عن موضع الاخر في الاسناد, فهو منقطع ولكن في ايه؟ من موضعين اثنين في الاسناد, ده ايضا ايه يسمى ايه؟ منقطعا. اهو السند المنقطع هو ما سقط من اثنائه, اثناء ايه؟ السند يعني قبل الصحابي. لابد يكون سقط وقع قبل الايه؟ يعني ممكن التابعي يسقط, ممكن التابعي يسقط, ممكن, فاهم الكلام ده؟ واحد فقط اذا سقط واحد بيسمى ايه؟ منقطع. وكذا ما سقط منه اكثر من واحد بشرط عدم التوالي, مفهومة ديت. احنا قلنا في المرسل ان المرسل احيانا يطلقونه على كل انواع الايه؟ والمنقطع برضك, يعني احيانا العلماء يقول هذا منقطع بصرف النظر عن موضع الانقطاع وعدد الساقطين. احيانا اهو المنقطع مثل المرسل قد يطلق على اي سقط وقع في الاسناد, فيطلق على المرسل والمعضل والمعلق. المعضل حي ان شاء الله, فهو اذا اعم من التعريف الذي ذكرناه. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى دوت من باب ايه؟ من باب التوسع في الاصطلاح, عشان لما تلاقي الامام يقول هذا منقطع على حديث معضل او على حديث مرسل ما تقولش ايه ده؟ الامام ما بيفهمش في مصطلح الحديث. لا, تعرف ان دوت استعمال لبعض اهل العلم موجود في كلامهم. معايا؟ طب عندنا احنا هنا المنقطع عرفناه, المنقطع دوت من مباحث الاسانيد ولا المتون؟ الاسانيد, صح؟ طب احنا درسنا في اللقاء قبل الماضي حاجة اسمها المقطوع. حد فاكر حاجة؟ ها؟ لما قلنا المرفوع والموقوف والايه؟ المقطوع. لما بنتكلم عن الأسنان ولا المتون؟ صح ولا لا؟ طب إذا إيه الفرق بين المنقطع والمقطوع؟ المنقطع متعلق بالايه؟ بالسند. المقطوع متعلق بالايه؟ بالمد. المنقطع متعلق بالإسناد الذي لم يتصل ايه؟ إسناده. المقطوع متعلق بالمتن المضاف إلى التابعي. فهمت القصة؟ ما تخلصش بقى، ما تجيش تقول ايه منقطع ايه ده احنا درسنا المنقطع والمقطوع، ايه الفرق بينهم؟ او طبعا المنقطع في موضع المقطوع والمقطوع في موضع الايه؟ المنقطع. مش وقت بتخش في دراسة عليا بقى هتعرف ان بعض العلماء يطلقون هذا في موضع هذا وهذا في موضع هذا، والعملية ايه؟ سهلة برضك يعني. كل ما توسع في العلم كل ما العلم يبقى لين، لكن لسه بيبقى خلاص لازم ننشفها شوية عشان ما العملية بتفلتش منك ولا ايه؟ لكن لو عرفت كل حاجة النهاردة ممكن ايه الاسلاك تدخل في بعض من الناس، لكن لو تتوسع في العلم نقول لك بعد في رأي بيقول كده وفي رأي بيقول كده هتلاقي العملية سهلة اسهل ان شاء الله. المعضل المعضل قال لك ايه؟ هو ما سقط من اسناده اثنان فاكثر على التوالي. يبقى المعضل منقطع، بس يختلف عن المنقطع في ايه؟ ها؟ ايه؟ المنقطع ممكن يسقط منه اكثر من واحد لكن بشرط عدم التوالي. اما المعضل فلابد ان يقع التوالي، يعني الراوي وشيخه الاثنين يقعوا. يعني يجي الامام مالك مثلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك دوت صحابي تابعي من تابع التابعين، يبقى اذا قال رسول الله يبقى اسقط بينه وبين رسول الله على الاقل اثنين، ده اقل حاجه. يكون سقط بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام كام؟ يبقى سقط اثنان على التوالي، صح؟ الصحابي والايه؟ والتابعي. ده نسميه معضل. ايه؟ استنى حبيبي انا لسه ما انا كاتب حتى هنا، بس انا لسه مستني شويه. احنا قلنا ان المعضل لابد ان يقع فيه الايه؟ التوالي. لكن هل يشترط ان يكون من اثناء الاسناد ولا ممكن في اي مكان في السند؟ في اي مكان في السند. واحنا جبنا مثال اهو، تابع التابع عن رسول الله ده في اخر الايه؟ الاسناد. وقع سقط اثنان على التوالي فسميناه ايه؟ معضلا. يبقى نفهم من كده ان ممكن المرسل يبقى معضل، ممكن المرسل يبقى معضل. ازاي؟ احنا من شويه قلنا ان التابعي ممكن يسقط بينه وبين رسول الله اكثر من رجل. طب اذا ثبت ان التابعي اسقط بينه وبين رسول الله اكثر من رجل، يبقى سقط اكثر من رجل في موضع واحد ولا لا؟ يبقى معضل مش معضل. ومرسل برضك، لان الذي روى عن رسول الله مين؟ تابعي. يجي مثلا الزهري ده تابعي، محمد ابن شهاب الزهري ده تابعي مش تابعي؟ تابعي. عادة يروي عن صحابي عن رسول الله، او عن تابعي كبير عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاهمين الكلام دوت؟ يعني احيانا يروي عن انس عن رسول الله لانه سمع عن انس بن مالك، ما هو تابعي، ما هو تابعي لابد يكون سمع من صحابي ولا ايه؟ ويروي عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره عن رسول الله، اذا بينه وبين رسول الله في هذا الاسناد ايه؟ اثنان. ويروي عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، اذا بينه وبين رسول الله في هذا الاسناد ايه؟ اثنين. فلما يجي الزهري يقول قال رسول الله، مش ممكن يكون اسقط بينه وبين رسول الله اثنين؟ يبقى ده اسمه ايه؟ معضل، لان سقط ايه؟ رجلان. واسمه برضك ايه؟ مرسل، لان من الذي روى عن الرسول؟ تابعي. يبقى ممكن الانواع دي تخش في بعض برضك، فلازم يكون عندك ايه؟ ليونه في التعامل معها. اذا ما دام الذي قال رسول الله تابعي، يبقى هو ايه؟ مرسل. ثم تبين بعد ذلك انه بينه وبين رسول الله اكثر من رجل، فيسمى ايضا ايه؟ معضل. فاهم الكلام دوت؟ طيب لما يجي البخاري يسقط شيخه يبقى ده اسمه ايه؟ معلق، مرسل. كلها الغاز. انا ممكن اجيب لك حاجات اصعب من كده بس انا بجيب حاجات لينه، ده في حاجات بقى امقح يعني. صور كده من الروايات الناس العلماء يختلفوا دي متصله ولا مرسله، ولا هي مرسله ولا معضله، بيختلفوا. لكن احنا بنجيب السهل، السهل البسيط معايا. يجي البخاري يسقط شيخه، يبقى ده اسمه ايه؟ معلق، صح الكلام؟ طب اسقط شيخه هو شيخ شيخه، ده اسمه ايه؟ معلق برضك. لكن سقط كم رجل في موضع واحد؟ رجلين في موضع واحد، يبقى يسمى ايضا ايه؟ اذا المعلق قد يكون ايه؟ معضل. جوابا على سؤال الاخ، صح الكلام؟ تعال بقى نشوف المعضل. قال لك ايه؟ بين المعضل والمرسل هما يفترقان. احنا عرفنا المعضل حاجه والمرسل ايه؟ قال لك لكن قد يجتمعان. وذلك اذا روى التابعي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ايه؟ مرسل. يعني من الذي يروي عن النبي؟ التابعين. فاذا تبين انه اسقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلين او اكثر يكون ايه؟ معضلا، صح الكلام؟ وهذا يكثر في مراسيل صغار الصحابه، صغار التابعين. فرأوا مراسلهم قد سقط منها رجلين او اكثر، زي الزهري من صغار التابعين، زي قتاده، زي حميد الطويل، اللي هم ايه؟ لم يدركوا من الصحابه الا صغار الصحابه. يعني يقال ان الزهري رغم انه يروي عن بعض الصحابه، يروي عن عدد من الصحابه، لكنه لم يسمع الا من انس ابن مالك. ليه؟ لان انس ابن مالك تاخرت ايه؟ وفاته، فهو من اخر الصحابه وفاه. مفهوم؟ عشان كده ايه؟ ادركه الزهري. فلما ادرك الزهري وانس ابن مالك صار ايه؟ الزهري ايه؟ تابعيا، لانه ادرك ولو صحابي واحد. فله شرف ايه؟ هذه المنزلة، وهو كونه تابعيا. لكن اذا روى عن رسول الله مش بالضرورة يكون اخر عن انس، قد يكون اخر عن تابعي، عن صحابي اخر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون بينه وبين رسول الله رجلان، فيكون معضلا من هذه الحيثية. طيب بين المعضل والمقطوع دي حتة تانية بقى، ده موضوع اخر. احنا قلنا المقطوع من المباحث ايه؟ المتن، مش كده ولا ايه؟ والمعضل من باحث الاسناد، يبقى ده من باحث المتن وده من باحث الايه؟ هل ممكن يجتمعوا؟ يعني حديث مقطوع نقول عليه معضل، او معضل نقول عليه مقطوع؟ ازاي الكلام ده؟ ده في الاسناد وده في المتن. سبحان يعني مؤلف القلوب. هنقول تعالى كده نمشي شويه شويه. قالك اذا روى تابع التابعي عن التابعي حديثا من قوله موقوفا عليه، ده يسمى ايه؟ يعني التابع التابعي يقول قال الحسن البصري، فيقول كلاما ينسبه الى الحسن البصري، يبقى ده كلام اسمه ايه؟ مقطوع، لانه كلام اضيف الى التابعي، صح الكلام؟ طيب وهو حديث متصل مسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه اخر، يعني نفس الكلام ده اللي قاله الحسن لقينا له ايه؟ وجدنا له اسناد اخر متصل الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. ماشي الكلام؟ يبقى الكلام دوت قال الرسول ايضا. قاله الرسول وقاله الايه؟ الحسن. اضافته للرسول يجعله مرفوعا، صح؟ واضافته للحسن يجعله ايه؟ مقطوعا. قال لك ايه؟ وهو حديث متصل مسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه اخر، فانه حينئذ يسمى ايضا معضلا. ديك الحديث اللي هو بتاع الحسن اللي هو ايه؟ مقطوع على الحسن من كلام الحسن، ممكن نسميه ايه؟ معضل. ليه؟ قال لك لان هذا الانقطاع بواحد مضموم اليه الوقف على التابعي، اي القطع يشتمل على الانقطاع باثنين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك باستحقاق اسم الاعضال اولى. هقول لك انا القصه ديت ببساطه. هذا المثال او هذا النوع يكون في الاحاديث التي لا يمكن للتابعي ان يقولها بمحض اجتهادي. لما يجي الحسن البصري يقول من قال كذا وكذا دخل الجنه، او في الجنه شجره طولها كذا، او يسير الراكي وتحتها مسافه كذا وكذا الى اخره. ده الكلام ده ممكن يقول التابعي بمحض اجتهادي، ام لابد ان يكون اخذه بسند، او سمعه، اما اخذه على وجده في القران، او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند بينه وبين الرسول او اخذه من كتب اهل الكتاب. المهم يكون ايه كلام لا يمكن للصحابي للتابعي ان يقوله بمحض ايه اجتهادي. فدوت من حيث اضافته للتابعي بيسميه ايه مقطوع. لكن هو مقطوع لا يمكن للتابعي ان يقوله بمحض ايه اجتهادي. فنحن نعلم ان لديه سند لهذا ايه الكلام. ثم وجدنا ان هذا الكلام نفسه مسند الى رسول الله. فيغلب على ظننا ان هذا التابعي انما اخذه عن رسول الله بسند بينه وبين الرسول لكنه اسقطه وقاله من قبل نفسه. زي من النهاردة انا اقول ايه الكذب مجانب للايمان انما الاعمال بالنيات لا انسب ذلك الى رسول الله لان هذا الكلام صار عندي من المسلمات فممكن اقوله من غير ان اضيفه الى الرسول. التابعي برضك عنده حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يتضمن معنى معين فقال ذلك المعنى من غير ان يضيفه الى رسول الله. فمن حيث اللفظ صار ايه من كلام التابعي مقطوعا عليه. لكن لما عرفت ان هذا الكلام له اسناد الى رسول الله عرفت ان التابعي انما اخذه بسند له الى الرسول ثم اسقط من بينه وبين الرسول. والتابعي في الغالب اذا ما اسقط من بينه وبين الرسول يسقط ايه صحابي او صحابي وتابعي. حتى لو اسقط صحابي هو هنا اسقط صحابي بس ولا اسقط الصحابي واسقط ذكر النبي لانه لم يقل قال رسول الله وانما قال الكلام من قبل ايه نفسي. فصار كما لو انه اسقط ايه شخصين اسقط الصحابي واسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاسناد. فهذا صورته صورة الايه المعضل لانه وقع فيه ايه اسقاط رجلين. مفهوم هذا الكلام؟ حد فهم حاجة؟ يبقى عرفنا انواع السقط اما معلق في بداية الايه السند واما مرسل في نهاية السند واما منقطع في اثناء السند بسقط رجل او رجلين بدون توالي واما معضل ويكون في اي موضع في السند بشرط ايه السقوط اكثر من رجل متوالي مع التوالي. قال لك كيف يقع السقط؟ عرفنا ان مواضع السقط وانواع السقط. هذا السقط كيف يقع؟ كيف يقع السقط؟ وكيف نعرف ان السقط وقع في الرواية؟ قالوا ان السقط احيانا يكون ظاهرا واحيانا يكون ايه خفيا. الظاهر لما يجي تابعي يروح عن رسول الله بحتاج حد يقول لك ان ده منقطع او مرسل او ليس متصلا. ما هو اصلا التابعي لم يدرك رسول الله عليه الصلاة والسلام فدي امور ايه واضحة جدا طالب المبتدئ يفهمها. لكن قال لك فيه بقى سقط خفي. يعني ايه يعني سقط خفي؟ يعني يجي تابعي يروي عن صحابي عن رسول الله السند من حيث الظاهر متصل او مش متصل. تابعي يروي عن صحابي يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام متصل من حيث الظاهر. يجي يقول لك لا مش متصل. ليه يعني؟ يقول لك لان التابعي دوت لم يسمع من هذا الصحابي. دخلنا بقى في الغويط. كأن العلماء عارفين بقى قصة حياة كل تابعي وكل راوي. عارفين شيوخ وعارفين الشيوخ اللي بيروي عنهم وسمع منهم والشيوخ اللي بيروي عنهم ولم يسمع ايه منهم. من شوية قلنا ايه؟ قلنا ان الزهري يروي عن عدد من الصحابة ولم يسمع الا من انس بن مالك. انه مش معنى التابعي بيروي عن الصحابي لابد يكون سمع منهم. ممكن يروي عنه هو سمع منه ممكن يروي عنه هو لم يسمع ايه منه. كيف نستدل على ذلك ونهتدي اليه؟ ده بيسموه ايه ارسال خفي. يعني مسائل دقيقه بقى ما يتكلمش فيها الا العلماء الكبار. الائمه الكبار زي البخاري زي احمد بن حنبل زي يحيى بن معين يقول لك فلان لا بيسمع من فلان. ده مش كده بس ممكن يكون سمع منه يكون سمع ايه بس يجي في حديث معين يقول لك ما سمعهوش. هو سمع في الجملة لكن الحديث ده بعينه ما سمعهوش. يبقى ده حكم متعلق بايه بهذه الرواية بعينها. وان كان في الاصل الراوي له من شيخه ايه سماع. ده خفي ولا مش خفي؟ غامض دقيق بيطلع عليه العلماء الكبار النقاد ائمة هذا العلم. فلأجل هذا تكلم العلماء عن الايه عن الانقطاع او السقط الخفي. وقالوا ان هو نوعين، ما يسمى بالتدليس وما يسمى بالارسال الخفي. التدليس اللي هنتكلم عليه ثم ياتي الايه المرسل الايه الخفي. بس عشان بس تتضح الصوره هي كده، هو في الواقع ان الراوي عاصر شيخه، وقد يكون التقى بشيخه، وقد يكون له منه سماع في الجمله، لكن قد يكون عاصره ولم يسمع منه، او التقى به ولم ياخذ عنه علما فلم يسمع منه، وقد يكون سمع منه بعض الاحاديث ولم يسمع بعض الاحاديث الايه الاخرى. فالعلماء هنا يتناولون هذا النوع من القطاعات التي تستوجب الحكم على الحديث بانه غير متصل. مفهوم الكلام دوت؟ تعال اول نوع هنتكلم عن المدلس. المدلس يعني الحديث الذي وقع فيه ايه تدليس. قال لك التدليس هو قصد، خلي بالك مش حاطط قصد بين قوسين عشان ايه تركز عليها، قصد الراوي ايهام برضك بين ايه قوسين. اذا لابد ان يتحقق عنصر القصد والتعمد في الراوي حتى يكون مدلسا، ولابد ان يتحقق عنصر قصد الايهام في الراوي حتى يكون ايه مدلسا. ايهام ايه؟ ايهام السماع. يعني انا النهاردة قاعد معاكم كده ماشي الكلام، و انا سمعت الشيخ الالباني في دروسي وارشيفاتي، لكن لم التقي به مرة في حياتي. ممكن شفته في المنام لكن ما شفتوش ايه في الواقع يعني. فاجي اقول ايه قال الالباني كذا وكذا ماشي الكلام. هل انا قلت حدثنا الالباني؟ ما قلت حدثنا الالباني صادق ولا كاذب؟ طب لو قلت سمعت صادق، لو قلت سمعت الالباني ها؟ لا، وحتى لو كلمة سمعت كلفظ يعبر به عن ايه السماع المباشر وليس عن اشرطة، وده بقى هنا ايهام مش كده ولا ايه؟ فانا لما نقول قال الالباني وانا استعملت لفظ محتمل، ما كلمة قال دي قال يعني ايه؟ يعني انت اخذت عنه هذه المقولة سماعا ولا بلغتك عنه؟ مش ممكن؟ وردة ولا مش وردة؟ فلما قال الالباني وانا عارف ان انتوا كلكم عارفين ان انا اصلا لم التقي بالالباني، يبقى انا مدلس؟ مفيش تدليس، لان انا بتكلم مع ناس عارفه ان انا اصلا ما شفتش الالباني. فلما قال الالباني تلقائي هيفهموا ان انا اخذت هذه المعلومه من كتب الالباني، من اشرطه الالباني، بعض تلاميذ الالباني اخبرني بها، وارد مفيش ايهام. لكن اللي قاعدين كلهم متصور ان انا ايه التقيت بالايه بالالباني، فانا قلت ايه قال الالباني، ما انا ايه اوهمت ان انا ايه اخدت الكلام ده من الالباني مباشرة، صح ولا لا؟ هنا اذا اكون مدلس؟ قال لك لا، لازم ان انا اقصد هذا، لازم انا يعني اقصد هذا الايهام، اقصد ان انا افهمك واضحك عليك وافهمك والبس عليك واوهمك ان انا اخذت هذا الكلام عن الالباني مباشرة. لكن اذا انا قلت قال الالباني وليس في نيتي هذا القصد فليس لا اكون مدلسا، او اذا قلت قال الالباني وانا اعلم ان الناس المستمعين كلهم يعرفون اني لم التقي بالالباني فليس هناك ايه ايهام. يبقى التدليس لابد ان يتحقق فيه عنصر القصد وعنصر الايه. طيب لو انا انسان سيء الحفظ، انا طالع عبد الله سيء الحفظ وبعدين نسيت، انا توهمت ان انا التقيت بالالباني، مره شفته في المنام افتكرته علم، حلم ولا علم، حلم ولا علم، قتلت العلم، لكن في الحقيقه ان هو ايه حلم. فانا ايه عشت على الوهم دوت طول حياتي ان انا ايه شفت الالباني في يوم من الايام، فرحت ايه اخذت احكي للناس اللي انا شفته في الحلم على انه ايه علم. يبقى انا النهارده متوهم، انا نفسي ايه المتوهم يقصد ام هو مخطئ عن غير قصد؟ فاذا انت رويت عما ليس لك منه سماع انت متوهم انك سمعت منه فلا تسمى عيدا مدلسة. يعني هو بيتحقق فيه عنصر الايه؟ القصد والتعمد. ولهذا لما يجي واحد ضعيف الحفظ يروي عن رجل وهو ليس له منه سماع لا يسمى ذلك تدليسا. بل لو جاء راوي ضعيف وقال حدثنا فلان وهو متوهم انه فعلا سمع منه، العلماء يقولون هذا خطأ، لن يسمع ولكن لا يكذبون مع انه قال ايه حدثنا. زي عبد الله ابن لهيعة كان يقول ايه حدثنا عمرو بن شعيب، والعلماء قالوا هو لم يرى عمرو بن شعيب ولم يأخذ عنه شيء، لم يسمع منه لما كان يتوهم. حتى الامام عبد الله بن وهب انكر ذلك على ابن لهيعة وقال من اين سمع من عمرو بن شعيب. فالكلام ده بلغ مين؟ ابن لهيعة بلغه ان ابن وهب ايه ينكر ذلك عليه. فلما سمع ابن لهيعة هذا الانكار قال لقد سمعت من عمرو بن شعيب قبل ان يلتقي ابواه، يعني ابي بيتولد. يعني كان ابني بيتكلم في ايه؟ بيتكلم في ايه؟ ده انا سمعت منه قبل ما تتولد. ومع ذلك العلماء غلطوا ابن لهيعة، قالوا ابن لهيعة توهم انه سمع من عمرو بن شعيب وهو لم يسمع منه. كان يخطئ، ممكن يخطئ، لان كثره معدوم بين الشيوخ ممكن ايه يتوهم ان سمع من راوي معين وهو ما سمعش منه، انما اخذ احاديثه بواسطه. مفهوم هذا الكلام؟ وذلك ايه كان عبد الله بن لهيعة يروي احيانا عن عطاء بن ابي رباح، واحيانا اخرى عن يروي عن رجل عن عطاء، وعن رجلين عن عطاء، وعن ثلاثه عن عطاء، ثم بعد ذلك صار يروي كل ذلك عن عطاء مباشره. فالعلماء قالوا ايه؟ قالوا لم يسمع من عطاء لا قليلا ولا كثيرا، لم يسمع من عطاء الا احاديث قليله، واما سائر تلك الاحاديث فاخذها عن عطاء بواسطه بينه وبين عطاء رجل او رجلان او ثلاثه. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هنا لابد يتحقق في التدليس قصد الايه؟ الايهام. ايهام مع القصد. قصد الايهام السماع، يعني ان المدلس يقصد ان يوهم السامعين انه سمع شيخه الذي يحدث عنه، بينما هو ايه؟ لم يسمع منه او لم يسمع منه هذا الحديث الذي يحدث به عنه. ايهام الراوي قصد الراوي ايهام السماع ممن لم يسمع منه، لم يسمع منه اصلا. ده عند بعض اهل العلم يدخل كل ذلك في سورة التدليس. او لما لم يسمعه من الروايات ممن سمع منه غيرها، زي ما قلنا ممكن يكون سمع بعض الحديث ما سمعش الايه الاخر. او ايهامه كثرة الشيوخ والرحلة في طلب الحديث، يعني ايه؟ يروي مثلا، انا مثلا اعرف الشيخ ابو اسحاق وسمعت عنه وجلست معه كثيرا، فمرة اقول ايه حدثني حجازي، ها، ومرة اقول حدثني ابن شريف المصري، ها، ومرة اقول مثلا ابو اسحاق المصري، ومرة ابو اسحاق الحوايني، ومرة اطلع بقى ايه حاجات كده، او حدثني ابو اسحاق الرياضي يعني من الرياض، لان في مدينة هناك في كفر اسمها الرياض. واضح؟ انت تفهم بقى ان الرياض دي ايه؟ اللي بتاعت السعودية. ماشي الكلام؟ وهكذا. فانت تسمع من وتقول الله ده الشيخ طارق ده سمع من شيوخ كتير قوي. ده علامة كبير قوي. ده سمع من طول الارض. وبعدين سمع من شيوخ محدش يعرفهم غيره. ده اكيد يعني طاف البلدان واخذ من علماء محدش يعرفهم غيره. اتاري هو واحد. هو راجل واحد اصلا عاملين ايه نالف في اسمه. ونالف في اسمه. ودوت يسمى تدليس الشيوخ هيجي. ماشي؟ انواع التدليس. اول انواع التدليس ما يسمى بتدليس الاسناد او تدليس السماع. تدليس السماع او الاسناد اللي هو ايه؟ ان الراوي يكون اخذ الحديث عن الشيخ، وهذا الشيخ اخذه عن شيخ ايه؟ اخر. فيجي المدلس يسقط الشيخ شيخه ويرتقي بالحديث الى شيخ ايه؟ شيخ. انا سمعت الحديث من احمد عن علي، رحت شلت احمد وقلت ايه؟ عن علي او قال علي، يبقى انا اسقطت ايه؟ شيخي. ماشي الكلام دوت؟ ده اسمه تدليس الايه؟ السماع. لازم عشان اعمل كده مدلس لا استعمل لفظا ايه؟ صريحا في السماع ما قلتش حدثنا عليه يبقى كذاب، ولا سمعت عليه أبقى كذاب. لما يقول ايه قال علي عن علي حدث علي اخبر علي الى اخره من العبارات التي لا تفيد انني سمعت منه مباشرة، انما تحتمل السماع وعدم الايه السماع. اهو هو ان يروي الراوي الذي عرف بالتدليس عن بعض من لقيه واخذ عنه، او لقيه فقط ولم يسمع منه على اختلاف الجانب السورة الثانية، طبعا هتيجي في المرسل الخفي، حديثا لم يسمعه منه يبقى ايه له منه سماع في بعض الاحاديث، لكن هذا الحديث بعينه ايه ما سمعهوش، وانما تحمله بواسطة عنه، اخذ هذا الحديث عن هذا الشيخ بايه بواسطة، ثم اسقط الواسطة وروى الحديث عن الشيخ مباشرة موهما انه سمعه منه، مش جازما، لانه لو قال سمعت يبقى جزم، لو قال سمعت يبقى كذاب، لكن ايه يكتفي بصيغة توهم، يقول عن فلان قال فلان لفظ ايه يوهم ولا وليس فيه تصريح، حيث يريده بلفظ محتمل يوهم الاتصال ولا يقتضي، قائلا مثلا قال فلان او عن فلان او ان فلانا قال او حدث فلان ونحو ذلك. ماشي الكلام؟ فهمنا القصة ديت؟ اكتب سؤالك فورا يا مشير، سؤالك فورا بسرعة، ادوله ورقة، ادوله قلم، معك قلم؟ معك ورقة؟ اكتب. ماشي الكلام؟ يبقى الذي ده يستنفس الاسناد او السماع، سمع من الشيخ فعلا، له منه ايه؟ سمع منه 10-20-30 حديث، لكن في برضك 10 حديث ثانيين ما يسمعوهاش، بس لم يسمع من هذا الشيخ، انما اخذها ايه؟ بواسطة، فيسقط الواسطة ويرويها عن الشيخ كما لو انه ايه سمعها من ذلك الايه الشيخ، فيجي العلماء يقول لا الاحاديث دي بعينها ما سمعهاش، انما سمع تلك الاخرى التي اخذها عنه وصرح فيها بالسماع. معايا؟ النوع الثاني تدليس التسوية. تدليس السماع هو بيسقط مين؟ شيخه صح؟ تدليس التسوية لا، ما يسقطش الشيخ يخليه، يقول له خليك محتاج لك، يسقط شيخ شيخه او شيخ شيخه، يسقط واحد من الوسط. ايه؟ عشان لما انت عارف الراجل ده بيدلس، لما تلاقيه بيروي عن شيخه يقول حدثنا الشيخ الفلان، فتقول لي خلاص الحمد لله ما دلس. هتلاقي ايه؟ الفعل اللي تحته فعلها فين؟ فوق. ما فعلهاش ايه؟ تحت. عشان ايه؟ يوهمك ان السند ما فيهوش اي مشاكل. هو ان يجيء المدلس الى حديث قد سمعه من شيخ، وقد سمعه ذلك الشيخ من شيخ اخر، وقد سمعه ذاك الاخر من شيخ ثالث، صح الكلام؟ فيسقط المدلس الشيخ الذي بين الشيخين. فاهم الكلام دوت؟ اللي هو يعتبر ايه؟ شيخ شيخه، ويسوق الحديث بلفظ محتمل بين هذين الشيخين، يحط عن كده في النص، فيصير الاسناد عاليا، يعني يقلل الوسائط، صح؟ وهو في الحقيقة نازل، ويصرح هو بالسماع من شيخه، لأنه سمع منه ولا لأ، لأنه قد سمع منه وربما لا يصرح. بس المشكلة فيما بين المدلس وشيخه أم فيما فوق ذلك من الإسناد؟ اسمه تدليس الإيه؟ ليس متسوية الذي بيسويها، ها؟ يقول لك يحسنها يزينها، كان يكون مثلا الراوي دوت ضعيف اسقطه وايه وخلى الاسناد كده ثقه عن ثقه. والمشكله تكمن لما يكون الشيخ الاولاني والشيخ الثالث لهم في بينهما ايه لقاء وسماع، يبقى السند من حيث الظهر يكون ايه متصل. مفهوم الكلام ده؟ طيب دي اسمها تدليس الايه التسويه. طيب قال لك هناك صور اخرى من تدليس الاسناد لا تخرج عن ايه عن الصور السابقه لكن متفرعه فنعرفها، من ذلك التدليس العطف، وهو ان يذكر شيخا سمع منه ويعطف عليه شيخا اخر لم يسمع منه. يعني مثلا زي الشيخ شايب بن بشير سمع حديث من شيخ، ونفس الحديث سمعه من راوي عن شيخ اخر، يروح يسقط ايه الراوي الواسطة اللي بينه وبين الشيخ الايه الاخر، فيقول ايه حدثنا الزهري وقتاده، ذلك تفهم ان هو سيع من ايه؟ من الزهري وايه؟ وقتادة، صح؟ لا، ده هو سيع من الاولاني اللي هو الزهري، كأنه قال حدثنا الزهري ثم ايه؟ سكت شوية، وقتادة ايضا رواه، كان عايز يقول لك كده يعني، ها؟ حدثنا الزهري وقتادة، هو في نيته بقى ينوي الفصل، مش كده ولا ايه؟ كانك زي ما تقول مثلا ايه؟ هذا حديث في صحيح البخاري ورياض الصالحين. صحيح البخاري ايه؟ جزاك الله خير، كتبتها؟ ترجمة ما زالت صحيح البخاري اهم شرح. تمام 100 100، جزاك الله خير. علق، بس احنا النهارده درسنا المعلق. وأرسلها كمان. ماشي الكلام؟ فهنا ايه؟ الراوي يقول حدثنا الزهري وقتاده، هو سمع من مين؟ لكن لم يسمعه منه؟ فأنت تتوهم من يسمعه من الرجلين، بينما هو السماع انما حدث من الزهري وليس من قتاده، لكن أوهمك انه سمعه من الرجلين. هشام بن بشير مرة أصحابه اي تلامذته قال له يا هشيم نريد ان تحدثنا مجلسا ليس فيه تدليس. هم عارفين ان هو كان ايه؟ مدلس. قال له بس بص بقى هنشترط المجلس ده بتدلس فيه. قال لهم خلاص لن ادلس. ووعدهم ان يعقد مجلسا لا يدلس فيه. فصار في المجلس يقول حدثنا فلان وفلان، حدثنا فلان وفلان، حدثنا فلان وفلان. فبعد ان انقضى المجلس قال هل دلست لكم اليوم؟ قالوا لا. مختار رحمه الله حدثنا، فين التدليس هنا؟ قال لا بل دلست، فكل ما قلت فيه حدثنا وفلان، حدثنا فلان وفلان، فانا سمعته من الاول وما اسمعه من الاخر. يعني حتى ايه؟ عرف يدلس عليهم برضك، زي اشعب الطامع. عارف اشعب الطامع ده من كان من طبقه التابعين، من طبقه تبع التابعين من من من من بغداد، وكان معروف يعني ايه بنهم الاكل، كان اكيل من الدرجه الاولى، حتى سموه اشعب الطامع، اكيل من الدرجه الاولى. يعني حتى لو تقرا ترجمته في تاريخ بغداد او في سير اعلام النبلاء يعني اكثر من جحا، بس ده جحا اللي اشتهر سبحان الله، ده ما اشتهرش ازاي. مره قالوا له يا اشعب كم رغيفا تاكل في اليوم؟ قال من مالي ام من مال غيري؟ ما راجل بيعرف يوزنها. قال له من مالك؟ قال رغيفين. قال من مال غيرك؟ قال اخبز وافرح. مش بتعدش يعني. فالمهم قالوا له يا اشعب انت قد سمعت العلم، يعني كان هو صغير كان بيطلب العلم، ألا تعقد لنا مجلسا وتحدثنا بما سمعته من الأحاديث عن رسول الله؟ فوعدهم فعقد لهم مجلسا، فقال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خصلتان لا تجتمعان في مسلم، ثم سكت. فقال يا أشعب ما هما الخصلتان؟ حتى في الحتة دي طماعة. قال نسي عكرمة الأولى ونسيت أنا الثانية. طيب تدليس القطع ده برضك من تدليس الايه؟ الاسناد. هو ان يذكر الراوي صيغة تستلزم السماع وتقتضيه، يعني يقول حدثنا او سمعت او اخبرنا، يصرح صح الكلام مثل اخبرنا او حدثنا، ثم يسكت وينوي قطع الكلام، ثم يقول فلان عن فلان. يعني دي استعملها واحد اسمه عمر ابن علي المقدمي، كان يقول ايه حدثنا ويسكت، ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة. فأنت تفهم إن هشام حدث إيه؟ حدثه صح الكلام؟ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. أنت تفهم كده إن هو إيه؟ سمع من إيه؟ من هشام ابن عروة. لا، هو حدثه وسكت، وبعدين إيه؟ قال هشام بن عروة، يعني وروى هشام بن عروة. نوى الإيه؟ القطع. اسمه تدليس الايه قتل لم يستعمله الا راوي واحد اسمه عمر بن علي المقدمي. والامام ابن حجر في نكته على كتاب الصراح نسبه ايضا الى عمر ابن عبيد الطنافسي، لكن هذا خطأ من ابن حجر، هذا الكلام هذا الصنيع لم يصح نسبته الى الطنافسي، انما هو من صنيع المقدمي فقط. الثالث تدليس اسماء الشيوخ. تدليس اسماء الشيوخ، الراوي لا يسقط احدا ولكن يسمي شيخه باسم لا يعرف حتى يتوهم ان له شيوخ كثيرون لا يعرفهم احد، فيهم ايه كثرة الايه الشيوخ. تدليس الشيوخ انقسم الى قسمين، الاول ان يروي المحدث عن شيخ له فيغير اسمه او كنيته او نسبه او حاله المشهورة من امره لئلا يعرف. يعني مثلا عندنا عبد الله ابن لهيعة، ماشي الكلام، هو اسمه عبد الله ابن لهيعة ابن عقبة، ايه واحد ايه حدثنا عبد الله ابن عقبة، تقول الله ده اكيد واحد تاني بقى غير ابن لهيعة، نسبه الى ايه الى جدي، نسبه الى جدي، فدوت بعض الرواية فعلوا على سبيل الايه التدليس. وزي في واحد اسمه محمد ابن سعيد المصلوب، الراجل ده صلب على الزندقة لكن له رواية، فكان بعض الناس عنده نغم في الرواية فيروي عنه فيغير اسمه حتى لا يقال انه يروي عن ايه عن هذا الزنديق، فبعضهم يسميه ايه محمد ابن حسان، وبعضهم يسميه ابو النضر، اخذوا يغيرون اسمه حتى قيل انه غير اسمه على نحو 50 وجها، كل واحد يسميه اسم تاني يغير في اسمه، وده موجود زي النهاردة ايه واحد اسمه عبد الله وابوه اسمه محمد، فتذكروا عنه هتقول ايه عبد الله ابن محمد. طب انت عارف ان عبد الله محمد دوت عند ضعيف، انت لو قلت عنه الناس هتعرف ان انت تذكروا عن ايه، فيقول لك حدثنا عبد الله ابن ابي عبد الله، ما صح، ما ابوه ها هو ابو عبد الله صح ولا لا، ما هو اسمه عبد الله فيبقى ابوه ايه ابو عبد، يقول لك حدثنا عبد الله ابن ابي عبد الله، وبعض الرواة كان يعمل كده فتقول الله ايه ده. وزي بعض الرواة كان اسمه ايه عبد الله ابن ادم، العلماء اختاروا جدا في الراوي ده مين ده مين ده، ما يعرفش ان واحد اسمه عبد الله ابن ادم ده، فجاء الامام ابو حاتم الرازي حلها قال لك هذا دلس اسمه، يعني كل الناس عباد الله وكل الناس ابناء ادم، فقال لك عبد الله ابن ايه ادم. وزي كادح ابن رحمة ده اسم متلفق برضك، واحد حب يدلس اسم واحد فقال لك ايه كادح، ما رب في القرآن ايه يا ايها الانسان انك كادح، فكل انسان ايه كادح، فراح مسمي كادح. وزي واحد اسمه محمد ابن يزيد الادمي، محمد ابن يزيد الادمي، الراوي دوت ثقة لكنه يخطئ، في واحد حب يروي في حديث يتفرد به محمد بن يزيد الأدمي عن الزهري، فواحد حب يرويه عن واحد تاني حتى يوهم ان له اسناد للحديث لا يعرف الا عنده. طب حيوم ايه ده، هو ما فيش في الدنيا بيرويه الا محمد بن يزيد الادمي صح ولا لا، فرح ايه لعب في اسمه، فقال لي حدثني محمد بن رباح، احتار مين محمد بن رباح ده، اتاري ايه هو روى اسم ابوه بالمعنى، هو يزيد من الزيادة والنماء والرباح من الربح والنماء، كلهما بمعنى ايه واحد. زي واحد اسمه محمد ابن اللي هو اللي هو ها لا محمد بن السائب، محمد بن السائب ده ضعيف، فجي واحد سمى ايه حماد بن السائب، وقال لك ما هو حماد صيغة مبالغة من الايه من الحمد، ومحمد كذلك اختلفنا، يبقى هو اسمه بالايه بالمعنى، كان بيحصل الكلام ده. وبعضهم كان ايه يلقب الراوي، يلقب الراوي يعني ايه، عادة مثلا الاسم عبد الله يلقبونه عبدان، يعني يعني اسم الدلع يعني. يعني كان اللي هم بيسموه عبد الله وهو صغير يقولوا ايه عبدان فيصير لقبا معايا. وعلي يقولون فيه ايه علان دي من صيغ الايه الالقاب من صيغ الالقاب. فيجي بعض الرواه يلقب بعض شيوخه باسم هذا اللقب حتى لا يعرف. لكن طبعا العلماء فاهمين الكلام ده وتعرفوا يجيبوه ها من تحت تطير الارض. ده اول نوع من انواع ايه تدريس اسماء الشيوخ ان يغير اسم الشيخ بما لا يعرف. النوع الثاني ان يسمي شيخه الضعيف باسم شخص اخر ثقة يعني شيخه ضعيف يروح مسميه باسم واحد تاني من نفس البلد ومن نفس الزمان ومن نفس العصر فيتوهم انه يروي على الثقة ولا يروي على الايه. زي مين؟ واحد اسمه عطية العوف عطية ابن سعد العوف دوت سمع قديما من ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. ثم لما مات ابو سعيد الخدري صار يجالس محمد ابن السائب الكلبي دوت من التابعين لكنه متروك متهم بالكذب. يبقى الاول كان بيسمع من مين؟ من ابي سعيد الخدري اللي هو الصحابي. ولما مات صار يحضر مجالس مين؟ محمد ابن السائب الكلبي. محمد السائب الكلبي ده صحابي ولا تابعي؟ تابع. اذا روى عن رسول الله يبقى حديثه متصل ولا مرسل؟ تابعي تابعي. انت حاطط حاجز بينك وبين الاخوة فانت منقطعا واضح. فكان التابعي لما يروي عن رسول الله بحديث ايه؟ مرسل غير متصل صح؟ فكان محمد ابن سائب الكلبي اغلب رواياته مراسيل قلما يروي مسندات عن رسول اي متصلات عن الرسول لما يقول قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله. فجيب عطية بن سعد العوف عمل ايه؟ جه لمحمد بن سعد الكلبي وكناه ابو سعيد. ايه المشكله؟ حد يزعل مني؟ يقول لك يا ابو حميد حد يزعل مني؟ انا كنيت الشيخ بتاعي ابو سعيد. حريه شخصيه بقى ديمقراطيه. كنيته ايه؟ ابو سعيد. ماشي. فلما يجي يروي الاحاديث بتاعت محمد بن سعد الكلبي يقول حدثنا ايه؟ ابو سعيد. طب الكلبي كان بيروي عن رسول الله مراسيل يقول فيجوا ايه عن ابي سعيد قال قال رسول الله. مين ابو سعيد اللي بيروي عن رسول الله مباشره؟ الخدري صح ولا لا؟ فالسامع يتوهم انه يقصد ابو سعيد الايه الخدري بينما هو يقصد مين؟ محمد بن السائب الكلبي. شفت الالعاب ديت؟ بس طبعا العلماء قفشوها وجابوها. الفرق بين التدليس والسرقه. المدلس كما قلنا لا يذكر لفظا ايه صريح ما يقولش سمعت. بينما الكذاب يقول ايه سمعت. فاذا صرح بالسماع وقال سمعت او حدثنا او اخبرنا يكون كذابا وسمى ذلك ايه سارقة لانه يدعي سماع ما لم يسمع. يبقى بقى المرسل الخفي. قال لك هو ان يروي الراوي عمن عاصره يبقى عاش عصره ولم يلتقي به. هو كل واحد عاش في زمن واحد شافه مش بالضرورة. او عمن التقى به ولم يسمع منه. ما ممكن يلتقي به ولكن لا يقدر له ان يأخذ عنه حديثا. زي ايه؟ زي ابراهيم ابن يزيد النخعي دخل على عائشة وهو صغير لكن كان لسه صغير ما بيطلبش العلم فلم يسمع منها ايه علما. فلما كبر وصار اهل للتحمل العلم كانت عائشة ايه ماتت فلم ياخذ عنها ايه علما. فالتقى ولا ما التقاش لكن هل سمع منها حديثا؟ لا. اذا ان يروي الراوي عمن عاصره ولم يلتقي به او عمن التقى به ولم يسمع منه بلفظ قال وعن ما يقولش حدثنا لانه ما سمعش اصلا ونحوهما موهما. هنا ايه لابد ان يتحقق عنصر الايه الايهام. لكن قال لك ايه قصدا او عن غير قصد سواء كان يقصد هذا الايهام او وقع منه عن غير ايه قصد يسمى يكون ذلك ايه مرسل خفي. لكن اذا قال حدثنا لو سمعت الكذاب صح ولا لا؟ موهما قصدا او عن غير قصد انه لقيه وسمع منه. ماشي. طب احنا نقول مرسل خفي، احنا قلنا المرسل يكون السقط فيه في الايه، فين؟ بين التابعي والرسول. لكن المرسل هنا بمعنى ايه؟ عدم الاتصال، مش وليس معناه الاصطلاح اللي احنا درسناه من قبل. ما الفرق بين التدليس والمرسل الخفي؟ ها؟ لا، المدلس سمع احاديث ولم يسمع احاديث، فيأتي للتي لم يسمعها فيدلسها. اما المرسل الخفي الراوي لم يسمع لا قليلا ولا كثيرا، فقط هو عاصر شيخه او التقى به لكنه لم يسمع منه شيئا. مفهوم هذا الكلام؟ الفرق بين المرسل الخفي والمزيد في متصل الاسانيد. المرسل الخفي والمزيد في متصل الاسانيد. الحتة دي صعبة عليك شوية، بس هنقولها كده ايه ببساطة. بيجي راوي يروي حديث عن شيخ، ونفس الراوي نفس الحديث يروي مرة اخرى عن رجل عن نفس الشيخ. ها؟ نقول تاني، الراوي روى الحديث ايه؟ مرتين. مرة ذكر الحديث عن الشيخ مباشرة، ومرة ذكر بينه وبين هذا الشيخ ايه؟ واسطة. ايه حال الاسناد الذي ذكر فيه الواسطة؟ وحال الاسناد الذي لم يذكر فيه الايه؟ الواسطة. قال لك تعالى نقرا وبعدين نشرح. اذا روي الحديث الواحد باسناد الواحد من طريقين يكون في احدهما زيادة راوي ينقصه الاخر، فلا يخلو من احد امرين. الاول الاعتداد بالسند الناقص وتزييف الزائد لوهم راوي الزيادة، فحيث يكون الناقص متصلا بدون هذا الزائد يكون الزائد من المزيد في متصل الاسانيد. والثاني الاعتداد بالزائد وتزييف الناقص، فحيث يكون منقطعا اذا روي بغير الزائد كان ذلك الناقص من الاسناد الخفي. طبعا مش فاهمين حاجة، طبعا دي علامة صحية عشان الاقي حاجة اقولها. احنا قلنا راوي روى حديثا مرة عن شيخ مباشرة، ومرة ذكر بينه وبين ذلك الشيخ ايه؟ واسطة. العلماء يقولوا اول حاجة نشوف هل الروايتان صحيحتان؟ يعني فعلا الراوي دوت روى الحديث مرتين، كل مرتين رواه على هذا الوجه، مرة ذكر الواسطة ومرة لم يذكرها ولا لا؟ فإن كانت إحدى الروايتين خطأ، يبقى الرواية الخطأ نرميها ونعتد بالرواية الإيه؟ الصحيحة. فإن كانت الرواية الصحيحة بذكر الواسطة اعتبرنا الرواية بذكر تلك الإيه؟ الواسطة. وإن كانت الرواية الصحيحة بعدم ذكر الواسطة اعتبرنا صحيحة الرواية أنها بدون تلك الإيه؟ الواسطة. طيب ثم ننظر بعد ذلك. إذا تبين أن الروايتين صحيحتان، يعني الراوي فعلا روى الحديث مره بالزياده ومره بعدم الايه؟ الزياده. ننظر في الروايه التي خلت عن الزياده، ما فيهاش الايه؟ الزياده. هل هي متصله؟ يعني الراوي سمع من الشيخ ده ولا ما سمعش؟ فان كانت متصله يبقى الروايه الثانيه اللي فيها الزياده ايه؟ بنقول ايه؟ زياده خير وبركه. ولذلك بنسميها مزيد في متصل الاسانيد، يعني هي السند متصل بذكرها او بعدم ذكرها. فاهم الكلام ده؟ يعني كأن الراوي ايه؟ سمع الحديث مرتين، مرة من الشيخ مباشرة ومرة من واسطة عن الشيخ. يبقى أينما روى وكيفما روى الحديث، الحديث ايه؟ متصل. لأنه سمعه من الشيخ وسمعه من رجل عن ذلك الايه؟ الشيخ. ما فيهاش حاجة. زي ما سيجي الشيخ أبو إسحاق يقول لي كلام عن الألباني، وأنا خدت نفسه من الايه؟ الألباني، كلاهما ايه؟ صحيح. يبقى الزيادة هنا التي بيني وبين الألباني وهي أبو إسحاق زيادة خير وبارك، بنسميها مزيد في متصل الإيه؟ الأسانيد. لكن إذا كان الحديث إذا لم تذكر فيه تلك الزيادة يكون منقطعا، يكون إيه؟ لأن الراوي لم يسمع من هذا الشيخ الذي سماه في الإسناد، يبقى هنا هيبقى الرواية الناقصة دي بنسميها إيه؟ مرسل خفي. واستدلنا على انها من المرسل الخفي بالروايه الاخرى التي ذكرت واسطه بين الراوي وشيخ. مفهوم الكلام ده؟ حد فاهم حاجه؟ نقول تاني؟ طيب نقولها على السبورة يجوز بلاش ها قال لي يا ابني جبت قلم الحمد لله عندنا عندنا هنقول على طول ببساطة جدا جدا جدا زيد عن عمرو عن علي وزيد عن علي يبقى هنا في هنا سقط ايه عمرو ننظر اولا صح فعلا ان زيد روى الحديث مرة عن عمرو عن علي ومرة عن علي فقط صح يبقى هو روى الحديث ايه مرتين صح الكلام فنقول بقى هنا زيد هل له سماع من علي فان كان له سماع من علي فالاسناد ده لوحده يصير متصل ولا غير متصل متصل يبقى عمرو هنا زيادة خير وبركة مش هتضر حاجة وجودها مش هيضر ونقول ايه بقى ساعتها نقول هل زيد سمع الحديث مرة عن عمرو عن علي ومرة اخذه من علي مباشرة سهلة ولا سهلة طيب ننظر بقى في حديث ثاني لان زيد لم يسمع من علي زيد لم يسمع من علي يبقى الرواية دي متصلة غير متصلة غير متصلة بسميها مرسل ايه خفي ونستدل بالرواية التانية على ان الواسطة التي سقطت بين زيد وعلي هو ايه عمرو سهلة في اسهل من كده بس كده احنا بنحب ناخد الناس الاسئله بقى اللي جت الحديث الموصول مثلا الموصول المره الجايه بقى عشان خلاص انا تعبت بيني وبينكم اتفضل واحد من لماذا نص على الشذوذ في تعريف الحديث الصحيح مع انه يعد عله لا ليس الشذوذ عله وانما الاصل في الشذوذ انه التفرد الذي لا يحتمل والعلة الخلل الذي يستدل عليه بالاختلاف فالشذوذ الخلل المستدل عليه بالتفرد والعلة الخلل المستدل عليه بالايه بالاختلاف وانا شرحت هذا في كتاب تقريب علم الحديث البحث اخر معاد للاربع القادم اللي مش هيجيبه الاربع القادم يعني في حديث ضعيف يوم الاربعاء يوم نحس مستمر نشوف بس يا جماعة الاسئلة يا جماعة برضك الورق دوت الاخوة يعني جايباه التدليس حرام لا مش حرام ولكنه له اسباب او اغراض محمودة واغراض مذمومة كل هذا نتكلم عليه بعد ذلك ان شاء الله معلش يا جماعة الوقت بيكون ضيق جدا اذا سقط التابعي فقط يكون من المنقطع هل هل ابن لهيعة ضعيف ام عبد ضعيف يحتج به؟ اذا قال مالك بلغنا فهذا معضل، بلغنا عن رسول الله فهذا معضل. اذا الصحابي كان صغيرا وروى الحديث عن رسول الله فيكون مرسل صحابي، اليس من الممكن ان يكون اسقط تابعيا؟ هذا بعيد جدا، لا يكاد يوجد له مثال. واحد بيقول نريد ان ناخذ اجازه الاربعاء القادم كي نذاكر، هو مش فاهم انا يعني هو المذاكره لازم يكون من الاربع، مش فاهم يعني. البحث يجي الاربع الجاي عشان هنخش بحث تاني. واحد يقول كيف يكون معلق مردودا وهناك معلقات البخاري؟ القصد في التعليق ايه؟ الرد، لكن قد يعرف انه هذا المعلق له اسناد فيستدل بالاسناد على صحته او عدم ضعفه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.